الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ودعاة الحق في كل حين، وصل اللهم على جميع خلقك الصالحين، إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. كما تعلمون احنا كنا في شرح المنظومة أيقونة القصائد الصوفية، وهي المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطي، وشرحها للشيخ الفاسي شارح الحكم العطائية مع غيره من الشراح، وكلاهما مطبوع في مجلد واحد، شرح الحكم في النهر الأعلى والأسفل للكلام عن المنظومة. وأظن أن آخر بيت كان يتحدث عن السالكين الواصلين، وأنهم وقد خرقوا عاداتهم الشخصية وتلبسوا بعادات المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني مروا بمرحلتي التخلي والتحلي، وبلغوا مرتبة التجلي أو الإحسان كما اسمها الحديث الشريف عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني جامعة بين خصلتي المراقبة والمكاشفة. وعندئذ يخرق الله لهم أيضا عادات الكون، يعني يغير لهم قوانين الطبيعة، وتغيير مؤقت لتعود بعد ذلك إلى عادتها. وكلمة طبيعة غير المستحبة ومعروفة عند المسلمين، ولكن هي عادة الله تعالى في تسيير شؤون خلقه. فهي ليس معنى التوكل والوحدانية إلغاء القوانين الكونية، وإنما هي مظهر للإرادة الإلهية. لا شيء يفعل من تلقاء نفسه ولا يؤثر في غيره إلا كما قال سيدنا عيسى عليه السلام الذي أعطي سر الإحياء للموتى بإذن الله بإذن الله بإذن الله، أو كما قال الله تعالى وأرجع الضمير إلى ذاته بإذني وإذ كذا وبإذني وإذ تفعل كذا بإذني. فهذه القوانين الكونية موجودة أو هي مرعية في تسيير شؤون الخلق، ولكن صانعها أو واضعها أو خالقها عز وجل يملك أن يوقفها إلى حين، وهذا هو معنى الكرامة أو المعجزة أو خارق العادة بمعنى عام على اتساع معانيه، فهو وقف مؤقت. وكما يقولون في القواعد العامة للأفكار أو للنظر أن الاستثناء يؤكد القاعدة، ليس معنى أن هناك لا معنى للاستثناء إلا إن كانت هناك قاعدة، لأن الاستثناء هو إخراج البعض وبقاء الكل سوى هذا المستثنى في إطار القاعدة الأصلية. حق ما قالوا من أن الاستثناء يؤكد القاعدة، يؤكد وجود قاعدة، وإلا فلا معنى للاستثناء. ولكن بعض الملحدين أو ضعاف التفكير يظن أنه إن حدث استثناء فليست هناك قواعد، وأن المتدينين والأشاعرة لا يؤمنون بقاعدة تحكم ظواهر العالم، وهذا غير صحيح، لأن كل من يؤمن بالمعجزة أو بالخارق كرامة كان أو معجزة أو أي نوع من أنواع الاستثناء الخوارق، سواء كانت حتى يعني إهانة وبغير قصد صاحبها، وهو يؤكد أولا الهيمنة الإلهية على كل الظواهر، ويؤكد أن للظواهر نظاما وحكمة، ولكن واضع هذا النظام يملك أن يوقفه إلى حين، وذا معنى خلق القاعدة خلق العالم، يعني كشف للقاعدة للذين لم يجاهدوا في سبيل الله بعد، للذين لم يسلكوا طريق الصحابة، ولا ينبغي أن أقول طريق القوم، هي طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كما قلنا التخلي التحلي والتجلي أو الإسلام والإيمان والإحسان. فهؤلاء الذين هم في على كراسي الفرقة ولا لم يتزوقوا هذا بعد، يرون بأعينهم لحكمة يراه الله خلق العوائد أو إيقاف القوانين الكونية إلى حين لتعود بعد ذلك إلى مجراها الأصلي، لحكمة يراها، ربما لأنهم مرشحون أن يكونوا سالكين، أو لأن منهم من يشك فالله تعالى يريد أن يرزقه اليقين، إلى غير ذلك من الحكم. وهذا شيء تكلمنا فيه وأطلنا الكلام، لكن في بعض حاجات، لأن فيه حاجات في النص نفسه منبه عليها سريعا، وأنتقل إلى الأبيات التالية. واحد البيت رقم 31، الحادي والثلاثين من هذه المنظومة، منظومة المباحث الأصلية، يقول: فكل من أذاقهم جهادة، والضمير في أذاقهم، وقلنا نستخدم ضمير المذكر مع أنه كان ينبغي أن يكون ضمير المؤنث، لأن كل ما ليس العاقل اللغة العربية تعامله في رجع الضمير معاملة المؤنث، لكن اقتضت اللي يسموها الضرائر الشعرية، ويعني أحسن الأقوال أخيرا في معنى الضرائر إنها ليست ضرورة بمعنى أنها استثناء، لا، هي تلك لغة الشعر، للشاعر حرية، الشاعر حرية في استعمال اللغة، وأحيانا يعني إذا قرأت المتنبي وهو ممن يملكون ناصية اللغة العربية، أنا قلت له في قصيدة موجهة إليه: طبعت على الأماكن والزمان، يعني طبع حروف اسمه أحمد مرو القيس ملك الشعر العربي الجاهلي، على ما فيه من عيوب شخصية، لكن من حيث الشعر هو إمامه، وشوقي به أمير الشعر العربي في العصر الحديث، وهذا لا يلغي الأبطال الآخرين من رجال ونساء، ولكن أمير الشعر العربي في كل العصور هو المتنبي بلا مزاحمة. فهو قد طبع حروف اسم رباعي المباني، طبعت على الأماكن والزمان حروف اسم رباعي المباني، ما الذي يحضرني من ذلك؟ وقلت له يعني أحييه يعني تحية الملوك، وقدمت له هدية رفعت إلى الملك بلا تواني. أقول لنا شيخنا مش عارف فيه مفوفة المساني، المفوف اللي هو المزينة عارف الثياب اللي مزينة من أطرافها، هو ذو التفويف، فوفة يعني زينها من أطرافها. فشاهد أنا قلت له أنه هو ملك، وكل ملك له مجال تصرف، وإلا فمش ملك عليه على ما فيش يبقى مش ملك. فما هو الميدان؟ ميدان السلطة الذي يتصرف فيه المتنبي. وقلت يعني يصرف عبقريات اللسان، تمكن في عبقرية اللغة، وهو يصرفها كما يرى، وأحيانا بالخروج عليها، ولكن من مثله تكون مقبولة. أنت فهم من كلامي؟ ولا سبيل إلى إتقان العلوم الشرعية إلا بعد إتقان اللغة العربية. فهو ملك لأنه يصرف عبقريات اللسان العربي، يتصرف فيها ويتحكم فيها كما يشاء. هذه الملوكية، مش الملوكية اللي بتاكلها. وفدوى تقال، واحدة هنا اسمها فدوى، بسأل هل أنت عارفة فدوى تقال وأخاها عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح تقال، مش عارف اسمه، وهو شاعر فحل كأخته فدوى، وكلاهما كان ينشر في مجلة الرسالة المصرية، ولكن نبهتكم إلى واحد أعتقد أنه هو أقوى شاعر عربي معاصر من جيل الشباب، واسمه محمد عبد الباري، وله دواوين ستة أو أكثر، وأهداني أربعة منها ما فيش بعد كده بقى. شعر بمعنى الكلمة من جميع النواحي، براعة في اللغة في الوزن، في الخيال، في التعبير، وفي الحرية والإخلاص للحرية وقضايا الشعب العربي. ما علينا، خلينا هنا بقى في المباحث الأصلية. فمن أذاقهم جهادا، الله سبحانه وتعالى يظهر على يديه خرق العادة، أظهر ويظهر، يعني يظهر الله على يديه للقاعدة للذين لم ينضموا إلى ركب المجاهدين في الله تعالى بعد، يظهر لهم خرق عادته. واللي أنا عايز أقوله لكم بقى، إحنا قلنا إن فيه أربع أعداء، أربعة الأعداء الأربعة، وإليهم يعود الضمير أذاقهم، ضمير ده يعود لهؤلاء الأربعة: النفس والشيطان والبدن. جهاد البدن أولا، يتحمل مصاعب العبادة والصيام وغيره، وبعدين مجاهدة النفس والهوى، وبعدين مجاهدة الشيطان وتزيينه للباطل، وأخيرا مجاهدة الخلق. وحكاية الخلق دي هي اللي فيها اللعبة اللي جاية كلها، إن الخلق يتبسل فيهم النقائض، يعني يجتمع فيهم النقيضان. المفروض أن النقيضين كما تعلمون لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، إنما إذا جاء واحد غاب الآخر، وإذا غاب واحد وجب أن يوجد الآخر، وده معنى التناقض تام. اقرأ باب التناقض في أي كتاب منطق وشوف ما يسمى بالشروط الثمانية، إذا تحققت يبقى تم معنى التناقض، يعني وحدة المحكوم عليه، وحدة الحكم، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الأشخاص، إلى آخر المذكور هناك. فإذا تمت شرائط الثمان وجب، إذا وجد أحدهما يرتفع الآخر، والعكس صحيح. لكن الضدين تناقض الوجود واللا وجود، العلم واللا علم. لكن لما تقول مثلا الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض، طبعا إذا لا يجتمعان معا فيكون الشيء أحمر وأخضر في وقت واحد، يستحيل. فمن المحال اجتماعهما وجودا في حال الوجود، في حال الإيجاب وليس النفي، يرتفعان يعني ينتفيان. واضح يا سادة؟ كل دي عبارات ولغات معهودة لدى المشتغلين بالتراث، ويجب أن تتقنوها. ودي اللي قلنا عليها إنها وسط بين المصطلحات وبين اللغة العادية اللي هي لغة أهل العلم، لم تصل إلى حد أن تكون مصطلحة، ولكنها ليست لغة عادية وليست بدلالتها العامة في اللغة المعنية عربية أو غيرها. فهذه اللغة لابد من معرفتها، وكنا نسجل أشياء كثيرة منها، لعل الشيخ عنده اهتم بالحتة دي وعمل فيها رسالة، وخلي أختنا اللي بره دي تبعت لك. لقد أمليت عليها هناك في الدرس لما كنا بنقعد أيام أوائل الكورونا هناك في الداخل من بعد الصح أشياء كثيرة، ولكن لم أدونها وكانت معي وفقدت الورقة. الشاهد أنه بجهاد الأربعة أذاقهم، أذاق هذه الأربعة، ولكن الخلق قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة المخالطة مع الأنام. الميمات الأربع، الميمات الأربع يا شيخ، الأخير عدم الإكثار من الاحتكاك بعوام الخلق. إن رزقت السعادة عشان هاتي كلمة الاحتكاك دي أو الحك، هو هنا بيقول الحك. كان زمان أيام الحزب الوطني الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي والكلام ده، يقول لك الاختلاط أو إيه بالشعب، يعني الواحد يقترب ناس ويعرف مشاكلها ويساعدهم. وأنا قلت إن أحسن ناس يعني يقتربون من العوام هم الصوفية، شيخ التصوف مع مريده بالليل وبالنهار، وإذا كسب خيرا أو اكتسب شر، وإذا ماتت البقرة فهو معه، أو مات الولد فهو معه. هو ذا اللي تقدر تقول عليه فعلا، أنا مش فاكر دلوقتي، ما هيش من لغة أهل العلم، هي من لغة غير أهل العلم، لغة السياسة والإنساء. لكن كانوا يقولوا إيه؟ لكن هم كانوا يستخدموا كلمة تانية غير الاحتكاك. اللي هو ارتباط الشخص بالقاعدة الشعبية أو بالعوام والمساكين. والصوفية إذ يتبعون هذا الطريق إنما يحيون صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهي حب المساكين، مش بس مساعدتهم بل حبه، كان يحب المساكين. هذا بيكتب المصطلحات دي احيانا ويتحفني بيها. احنا قلنا ان ايام الاتحاد الاشتراكي كان يقول لك الشخص اللي هو يقترب من الناس ويعرف مشاكلهم وبتاع، اسمها ايه كلمه كده، الارتباط بالقاعدة الشعبية أو الاختلاط بها أو الانتماء إليها أو الاقتراب منها. هو هنا جاب كلمة الحك، يأخذ الاحتكاك والاقتراب إلى حد الاحتكاك البدني والحسي بالسلام، وليس بما حرمه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك. آخر حديث فيما أذكر في صحيح مسلم هو من وصية لقمان لابنه، يقول له يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، متبالك. ولذلك لما نزل جبريل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على أخذيه، وفيها كلام وتفسيرات. يعني الضمير هنا لجبريل نفسه ولا للنبي كده. فالشاهد إن في نوع من التواصل. وكان شيخنا عبد الحليم محمود يقول إن القبضة إنك أنت يعني مثلا يقول لك ايه الحديث الأولية، نعم الحديث المسلسل بالأولية، يعني اللي كان عادة العلماء المشتغلين بالحديث يبدأون به تعليم مريديهم ولهم طريقة معينة علمني إياها ومارستها بالفعل مع الشيخ محمد بدر الدين العالم والشاعر الأزهري وساكن الهرم. كنت مع فضيلتك وكنا معا، وتمسك كده وبعدين تمسك كده كده ثلاث أوضاع لليد أو للكف. فده يقول الشيخ عبد الحليم إنه فيه ينتقد سر معين، بركة يعني معين، بركة. البركة ترتبط أحيانا بالأرض، قال تعالى وباركنا حوله والأرض المقدسة التي، البركة إذا كانت في الأرض والتراب مش هتبقى في البني آدمين وفي أكف الصالحين. الشاعر اللي بيمدح أهل البيت يقول لهم إيه؟ قالوا هذا أحسن بيت في المديح في الشعر العربي، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. والراح هنا جمع والمفرد راحة، والراحة ظاهر الكف وبطنه. أنا كنت بفتكر أن بطن الكف أنه هو ده اللي تعطي بالراحة، لكن مظاهر أيضا في الشعر الاثنين. ألستم خير من ركب المطايا، يعني في الجهاد، وأندى العالمين بطون راحي، سخاء. فإذا كان البركة في التراب ما تبقاش في أكف الصالحين، إيه؟ بس فهو هنا جايب كلمة الحك، والمقصود به الاقتراب، ولكن بالاتصال المشروع. ومن الركب دي أو الاقتراب في حلقة العلم، ومن السلام والمصافحة، ومنها بالذات المصافحة عند الرواية وكده. ولذلك يقول يا بني جالس العلماء حسب ذاكرة الضعيفة آخر صفحة في صحيح مسلم، وزاحمهم بالركب، فإن كلمة حكمة تحيي القلب كما يحيي القصر أو الغيث الأرض الميتة. فأرض القلوب تموت أحيانا وتتصحر، عارف التصحر، وتجف ولا تلين إلا بالقطر والغيث. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قالوا أودية القلوب، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، يعني إما لطلب الحلي يوضع الذهب على النار يخرج كما يخرج التبر من النار، يعني يروح منه هذا الذي سماه القرآن الزبد، اللي هي الأشياء الغريبة المخالطة للذهب، ولا تبقى إلا السبيكة الصافية. كذلك هنا ابتغاء حلية أو متاع أو فائدة منزلية، أي متاع يعني خدمة حياتية منزلية، الله أعلم. زبد مثله، في زبد للسيل يحتمل السيل زبدا رابيا، وفي زبد للسوائل أو للأجسام. وقد سبق هذا الكلام وإحنا نتكلم عن الكيفيات المحسوسة في المواقف. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينبت. لكن تنبه أن الاحتكاك بالبدني له قواعد في السنة، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح. وأكتفي بهذا، لأن هذا مما تورط فيه بعض العاملين في الحياة الإسلامية، وتورط فيه الصوفية القدماء، حتى نشأت طريقة كاملة في دمشق يسموه بهلوم إيش. إذا حبيت تشوف الحتة دي يا شيخ علي، اقرأ محمد غنيم هلال الحياة العاطفية عند العرب. فكان هناك طريقة في دمشق، الواحد منهم لما يشوف صبيا صبيح الوجه يسجد على الأرض، يعني باعتبار أن ده مظهر له صحيح، إن ربنا هو اللي خلقنا فأحسن خلقتنا كما قالت سورة الانفطار في أي سورة. ودي أي سورة هنا معناها ما أجمل تلك الصورة، يعني نوع من التعجب غير القياسي. ما شاء ركبك، وما شاء دي بتجي عادة عند المناظر. جماعة الباكستاني كل إذا رأى شيئا جميلا ما شاء الله، وهذا هو الذي في القرآن. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لكن عندنا في الصعيد الأدنى يقول لك اللهم صل على النبي، إذا رأى شيئا حسنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولديهم اعتقاد، وأظن أنه مش باطل يعني، لكن ليس هو السنة الدقيقة. أنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكسر العين، يعني تمنع الحسد. ماشي الكلام؟ ماشي. فالشاهد ان هنا بقى بيتكلم عن الحكايه دي وصفحه 62 حسب طبعتي بيتكلم بقى عن الناس الانام الخلق مخلصه الانام دي بقى من نقائض السلوك، يعني حاجه يجتمع فيها النقيضات، ان الناس يساعدونك، ربنا خلاهم عشان زي هنا بيقول لك ليحوشك اليه، حاش يحوش يعني حبس، حاش دي العاميه دي فصيحه، يحوش شيء يعني يوقفه يوقف حركاته مش كده؟ لما يجي حاجة جاية وحشة يقول حوش حوش يا رب، يعني أوقف هذا. فهو يقول لك هو خلاهم ليحوشك إليه، هم لهم وظيفتين، وظيفة يشغلوك عنه وده الجانب السيء، ولهم ناحية أخرى وهي إنه هم في نفس الوقت طريقك إليه. كل المخلوقات لها طريق إلى الله زي ما بيقول علم الكلام ده. احنا بنعرف ربنا بإيه؟ بصنعته، لأنه إنك تعمل حاجة ده دليل وجودك، لكن تعمل حاجة مظبوطة ده دليل وجودك وعلمك وإنك عالم، شيء لا يفعله إلا خبير. فإحنا بنستدل على وجوده بوجود غيره، ولكن نستدل بوجود المخلوقات المحكمة على علمه وحكمته وقدرته. معنا يا سادة؟ فهم لهم جانبان، جانب حسن وجانب يحذرونك منه، لا تكثر المخالطة. ولما تقرا اللمع بمقدمة العبد المسكين تجد كل تلاميذ ابي الحسن كلهم، حاجة غريبة جدا، فيهم الناحية الصوفية او الروحية دي من غير تسميات ولا، ولكن الى حد الغرابة او الجنون كما يسمونه. اذكر ابن القيم نفسه يروي هذا الحديث، اذكر الله حتى يقال انك مجنون، مش عارف ايه. والناس اهو ده يقول لك ايه، اظهر للقاعد خرق العاده، ربنا بيظهر للقاعده انه ما زال يتصرف في شؤون العالم، لم يستقل ولم يغب، إنما يغيب أحيانا عن قلوب الغافلين. فربنا بيظهر للناس خرق العادة عشان يشوفوا معنيهم، إنه ربنا ما بيفوتش كما قد يخيل للبعض، ما زال هناك حيث لا هناك كما يقول عبد الحليم محمود، ربنا موجود هناك حيث لا هناك، ما فيش مكان ولا زمان، كل دي مخلوقات، هو موجود قبل كل ما سواه على الحديثين قبله أو معه، كان الله يمكن شيء معه أو يمكن قبله، الاثنين بيأكدوا بعض. وقال ابن حجر إن حديث ولم يكن شيء قبله أحسب أنه رواية بالمعنى للحديث اللي فيه الدعاء، أنت الأول فلم يكن قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء، فمن هذا أخذ الحديث بالمعنى حكاية قبله ولم يكن قبله شيء، إنما في المتن كذا مش كده، وإن كان في النهاية ليس ضعيف، لكن الثاني اللي هو كان الله ولم يكن شيء معه سليم سندا ومتنا من أي ملاحظة. وإذا أردت هذا فابحث عن واحد اسمه الإدلبي أردني كتب كتاب جزءا خاصا بهذين الحديثين بس. وأنا جاءني سؤال من الأسئلة البيت بتاع الشيخ المكذوب مش كده اللي بيقول الخلق نوار، جاب المعنيين المعنى السلبي والمعنى ايوه هو الجن. فهو من واحد بيقول لي اكتب لي البيت بتاع المكذوب اللي بيقول فيه الخلق نوار، النورة والنور الزهر، نور الزهر وزنا ومعنى، ومفرده نورة كما إن الزهر مفرده زهرة مش زهرة، زهرة النجم بتاع السماء بالضم، الزهور مفردها زهرة، والنور والنوار يعني الزهور النباتات. فالخلائق هم ورود المخلوقات، شوف كلام المشايخ، بل هم أجمل من الورود. أين الورود من وجوه المؤمنين؟ وكان الشيخ محمد غزالي بتاعنا بتاع وقتنا يقول المؤمن حسن في كل إهاب، أو يمكن الجميل، المؤمن جميل في كل إهاب، يعني أيا كان مظهره أو ملبسه، ففي جمال، جمال الخلق وجمال الإيمان. فأنا كتب اللي كان سألني السؤال ده ياخذ البتاع ده، أصل وراها طحينة وزيت ومش عارف ايه، ما اشتري من ال البقال. الخلق نوار وأنا ارتعيت فيهم، ده اللي يوزن الكلام تمام، بلاش أرعيت أو ما ممكن، لكن اللي يوزنه معنى ووزنا الخلق نوار وأنا ارتعيت فيهم، يعني رتعت كما فعل أرسله معنا يتفسح ويتفرج ويرتع ويلعب ويمشي، وأنا ارتعيت فيه من الرعي ومن الرتع، وأنا ارتعيت فيهم أنت ونصف بلد، هو ذا الصواب هنا لأنه مش شعر، هو زجل يعني من شعر العامية. وللأسف لما بيبعثوا شاعر للمؤتمرات يبعثوا شاعر زجال، من اللغة العربية اللي تعرف زال؟ خلاص ماتوا الشعراء الحقيقيين موجودين. وقلنا محمد عبد البار، وفي في مصر شعراء. اللي كان يحكي لي هذا الكلام متألما فروشوشة وهو شاعر، يقول لي بعت فلان فلان مش عايز اقول اسمه، ممثلا للشعر المصري العربي في مصر، هو سجال بيعرف عربي كويس لكن ما بيقولش فصيح، بيقول فقط في ال يقول يعني ينظم في العامية فقط. الخلق نوار وأنا ارتعت فيهم، يعني أنا بعتبرهم الجنينة بتاعتي تفسح فيها وأرتع فيها وأتفرج عليها وأشوف حكمة الله فيها. وارتعيت فيهم هم الحجاب الأكبر، إيه انت كده واكتب كده هم، ولو زودت بعض الميم هاء زي بعض يحصل هم، هي من غيرها ولكن هم تشديد الميم الثانية لما ما فيش اللغة العربية الفصحى كده. هم الحجاب الأكبر. ما تقولش الحجاب، لا، ميم لام، هم الحجاب الأكبر. يعني ده الجانب السلبي في وجود الخلائق. إذا تصرف بينك ونهارك معهم أتضيع زيهم. إنما ساعة وساعة. الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أنهم بعد خروجهم من مجلسه يخالطون أزواجهم وأهليهم والناس في الطريق، فقال لهم لو تكونون أو لو كنتم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. هذه السنة، شوية كده وشوية كده. أنت فاهم معنى شوية؟ ثلث من الأولين وقليل من الآخرين، ثلث من الأولين وثلث من بالنسبة للمقربين ثلث وقليل، بالنسبة لأهل اليمين ثلث وثلث، عشان احنا عددنا كبير يباهي بين الأمم. هم الحجاب الأكبر. وأنا كنت كافي والمدخل أراه فيهم، والمدخل أراه فيهم، لكن هو مدخلي فيهم. إحنا بنجتهد بالويم، عارف الويم؟ التحضير في ذلك، وهو تحريف الوهم. لكن مدخلي فيهم ده اللي يزبطها تمام. هم الحجاب الأكبر، لكن مدخلي فيه. لكن هات المخطوطة علشان نصحح بدليل. بس يا سيدي، ولذلك أنا كتبت هنا في صفحة 62 إن الخلق ربنا جعلهم عدوا لك ليحوشك إليه، يعني يحبسك يحجزك له فتخلص له وحده. فانقطاعك عن أشرارهم ده الخلوة، لكن ليس انقطاعا دائما. فالصالحون منهم كما قال والله ما وصل واصل، قال إيه يا شيخ؟ يعني ما نفعك مثل جلوسك مع شيخك ومع الصالحين. فمجالس الصالحين يعني تولد في القلب معاني الإيمان والإحسان والإقبال على الله. فليس الخلق جملة واحدة ولهم حكم واحد. أنت فهمتني؟ ولذلك في الآخر يقول فتحصل. هذا من لغة أهل العلم الأزهريين خاصة. الحاصل يعني الخلاصة. هو الحاصل في اللغة معناها الثابت، ما يحصل ويتحقق ويحصل ويتحقق في الواقع الثابت. لكن ليس معناها حاصل، يعني الخلاصة التي تبلغنا مما سبق. فهنا بقى بيقول تحصل أن هذه العوائق الأربعة إنما هي عوائق لمن وقف معها وحجب بها، لكن هي في نفس الوقت زي ما الشيخ بيقول ولكن مدخلي فيهم. هناك قال إيه؟ هنا يبتدأ الطلوع، يبدأ العروج إلى الله برضو من الخلق. نقطة الانطلاق ما هيش من الهوى والفراغ، لا، من المخلوقات الأخرى للعروج إلى خالقها سبحانه. وهنا تفتكر الحديث بتاع لقمان ووصيته لابنه في آخر مسلم، فهنا بقى يا سيدي في الشرحة دي كمان بينقل وبيقول قال في الحكم، يعني قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم، وجاب لك الحكمة: إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكنا إليه. هم دي الجانب السلبي ده علشان تكون حذر، والجانب الإيجابي علشان تستفيد من الصالحين. هي دي النقائض، يعني اجتماع النقيضين، بس ما هوش بالمعنى المنطقي، لأنه اجتماع أمرين في شيء من جهة واحدة لكن هنا من وجهين مختلفين، فهمتني؟ فهو ليس إفسادا للقاعدة المنطقية الوجودية. مفهوم كلامي هذا؟ وإنما هو تأكيد لها أيضا، لأنه هم البشر لهم ناحيتين إيجابية وسلبية بمعنيين مختلفين ومن جهتين، لكن التناقض الممنوع أو المحال هو أن يكون كلاهما من جهة واحدة وبمعنى واحد في حكم واحد. فيس يا سيدي، وبعدين يا سيدي آخر سطر يقول لك: بها ثبتت خصوصيتهم وتحقق سيرهم، فهم مدخله إلى حضرة مولاه. فده مدخلي فيه آخر سطر في الصفحة، وأنا زدت كلمة على مش فهم مدخله إلى حضرة مولاه، أو منعرجه إلى حضرة مولاه. هم الخجب الأكبر صحيح، ولكن مدخلي فيه، منهم أنطلق إلى مولاي. كما سيدي الصفحة اللي بعديها كله ماشي، بس احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى اوقف على بابي حراسا الجانب السلبي من البشر ده، عشان مش كله يغشى الساحة، وانما افراد حسب توفيق الله سبحانه وتعالى. ابن سينا نفسه يقول لك، وشيخنا الشيخ سليمان دنيا جعلها شعار الكتاب، حطها كمدخل للكتاب كله، جل بس بالجزء الأخير اللي هو يتكلم فيه عن أخلاق العارفين، آخر جزء في الإشارات والتنبيهات بتحقيق سليمان دنيا، وحط في الصفحة العنوان في ظهرها: جل جناب الحق من أن يكون موردا لكل، أو أن يكون مشربا لكل وارد، وأن لا يبلغه إلا واحد بعد واحد. مش كله لا، يقول لك إن الملك بتاع النحل يطيروا نحوها كلهم يموتوا في الشركة، وهذا ما يوصل صحيح ما عندها فيلقحه. هنا يكون الإلقاح، بس ده الإلقاح الحسي في حالة عسل النحل أو نحل العسل. شوف يا سيدي، ليظهر الصادق في محبته من الكاذب، وكفى بمفتتح سورة العنكبوت شاهدا. أحسب الناس. فهنا بقى يا سيدي السطر الثاني من صفحة 63 يقول لك: هذه ثلاثة أو الأربع، أو إن شئت الأربع، وده أسلوب هم من لغة أهل العلم الشاذلية بالذات، إن شئت فقل وإن شئت فقل وإن شئت. هكذا كان أبو الحسن مش الأشعري الشاذلي، وهكذا كان في حديثه مع العلماء في وقعة المنصورة التي أسر فيها لويس صاحبنا، وهدده شاعر وقال له القيت باق والطواشي صبي، يعني الرجل اللي كان على الباب حارس كله لسه موجود. لما كانت مصر مصر ولن تزال، يقول لك مصر دي أم الدنيا وأم العجائب أيضا. هكذا كتبت في قصيدة لي. أعمل دعاية لنفسي أحيانا. الأربع دي يعني الخلق، وهو البدن والنفس والشيطان والأنا خلق الناس دي الرابعة. وأشار إلى حديث الأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، نحن نتكلم في الاتصال بالصالحين لحد الاحتكاك الركب والمصافحة والمشروع من العلاقات الشخصية. وفي صفحة 64 أشار يعني إلى أنه الأنام ربنا بيحميك من الجانب السلبي وتخلص، ولذلك بأن تدخل في حماية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وبعدين أورد البيت أرساني والثلاثين بعد المئة، لا صح كده 32 بس، وهي من النفوس. بيقول إن الغرائب دي والخوارق اللي أنت بتشوفها عجب دي على أيدي الصالحين كرامة لهم وإظهارا لفضلهم ربما، وليست كالمعجزة على يد الأنبياء لبيان صدقهم شهادة من الله شبه صريحة بأن هؤلاء سفرائي إليكم فأمنوا بهم، دي كالمعجزة. لكن الكرامة لحكمة يراها يزر خلق العادة. فهو هنا بيقول هذه العجائب والغرائب الخارقة للعادة هي موجودة فيك في كل واحد مننا منذ نفخ الله تعالى فيه من قبضة الجبروت، بس يعرف من قبضة عالم الجبروت، اوعى تفتكر انها قبضة من نوره الذاتي، قطعة من ذاته، لأن الذات لا تتجزأ أولا، ولأن الحلول حلول الخالق المخلوق حرام وممنوع وباطل ومحال، إنما هو الفكرة أن الله ولا شيء معه خالص. وبعدين قبض قبضة من نور عالم الجن في عالم ملكه وعالم الناسوت اللي فيه الناس البشر، وبعدين عالم الملكوت اللي فيه الملائكة والخلائق اللي يعلمها الله، وبعدين عالم الجبروت اللي ليس فيه إلا مظاهر أخرى يعني أكثر تجردا وروحانية، إنما مش الذات، ما هيش الذات، الذات فوق هذه العوالم الثلاثة. فقبض قبضة من نور الجبروت، نور عالم الجبروت، ونفخ فيها أولئي. وهكذا كان أيضا عندما شاء الله تعالى أن تحمل مريم بسيدنا المسيح عليه السلام، إني أعوذ بالرحمن منك، لأنه يقرب منها عايزين في صدرها، فهي التي قال الله عنها أحصنت فرجها. لكن إنما أنا رسول ربك، لأهب لك غلاما زكي، الغلام الصبي للطفل وهو على صدر أمه يسمى غلاما يسمى صبي، مش لازم هو لسه نونو، لكن نونو وينطق نطق العقلاء أشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ انطلق هو يقول إني عبد الله. وأظن أنا حكيت لكم مرة كلام الشيخ له بتاع الدردير، شيخ الدردير، شيخ الإمام إمام الأزهر، كان اسمه الشيخ العدوي، أبوه الشيخ العدوي كان أيضا إماما مسجد الدردير قبل ابنه. وبيقول يعني إن سيدة مريم ما قالتش ليتني مت قبل هذا عشان خايفة من الخلق، لا، إنما هي رأت بنور الصديقية أن ابنها سيعبد من دون الله فساءها ذلك. هكذا إشارات، ليس تفسيرا رسميا. الرجل ده هو أخذ دكتوراه في التفسير الإشاري، اسألوه هو يعرف الكلام ده. والتفسير الإشاري في الكتاب وفي السنة فيه حاجات من ده. يا شوف يا سيدي، لأن الأرواح أصلها قبضة من نور زوجتنا عالم الجبروت، عشان تعرف ان ده مستوى العالم، يعني مخلوق، معالم يعني عالم على قدرة وجود، فهو مخلوق، كل العوالم مخلوق مش الذات. جبروت، فهي يعني النفس أو تلك القبضة أو هذه الروح عالمة قادرة حية، صفات سبعة، صفات سبعة. كنا بنحفظ كلام ده زمان، حط الحياة في الوصف لأنها شرط، لا يتصف إلا الحي بالعلم. إنما المكتب ده ما تقولش عليه عالم ولا جاهل، هو أصلا غير قابل، ليس فيه قابلية العلم حتى، إنما الحياة مصحح بباقي الصفات، وبعد الحياة تحط على اليمين علم، قدرة، إرادة، وتحط في الجنب الثاني سمع، بصر، كلام. هذه السبع صفات الضرورية عند الأشاعرة، وزود عليه أخوانا الماتريدية مسألة التكوين، ويرى الأشاعرة إنها تعلقات القدرة، إذن نتائج القدرة الإلهية على كل حال. خلاف بسيط. فالروح تتصف أو لها زي ما بيقول إمام الغزالي حظ العبد من الاسم وحظ العبد من الصفة، إنه أيضا في علم وحياة وقدرة وإرادة. وبعض الملحدين وأعداء الأشاعرة وأعداء علماء الأزهر يقول هؤلاء لا يرون في الدنيا مؤثر، والمؤثر المباشر والله. نعم، لكن البني آدم مؤثر وفعال، هم المنون أفعال العباد الذات، لا، عنوان الموضوع اسمه أفعال العباد، هو عنوان الموضوع، فكيف ينكرون؟ لكن يقولون إنها بقدرة مخلوقة بس، أدي الكسب، مش خلقوا واداروا كما يقال كارت بلانش، عارف كارت البلانش؟ يعني بلانش كلمة يعني معناها البياض، البيضاء، معناها أنه اداله تفويض أنه يتصرف لوحده استقلالا عن القدرة الإلهية، لا كما زعمت المعتزلة. فالأشاعرة بيقولون أنه هو العبد يفعل ويدبر، حي قادر مريد عالم سميع بصير متكلم، ولكن هو هكذا بقدرات تخلق حينا بعد حين، كل قدرة طاقة معينة على فعل ما ثم يتجدد، وهو ده اللي وصف القرآن بالخلق الجديد أو المتجدد في سورة طواف، بل هم في لبس من خلق جديد. مثلا عايزة مخ شوي، إذا كان أكابر العقلاء كالمعتزلة وقعوا فيها، غلطوا فيها، يبقى لبس ولا لا؟ الحاجات دي كلها الخوارق هي فيك، هي من النفوس في كمون، كما يكون الحب في الغصون. عارف السنبولة دي اللي في رأس عود القمح فيها الحبوب المصعومة اللي ناخذها بالشاه ونطحنها ونعمل منها خبزا حلالا، هي دي موجودة في العود الأخضر قبل أن تبرز السنبولة. وسألت أخذها ليش ما عندنا السبلة مش سبلة. نعم، بس أنا للأسف ابتديت أنسى هذه اللغة العامية مع أني من مدونيها، والكتاب اللي هيطلع بعد شهر اسمه تزيير أو المحاولة الشافعية كما سماها الرجل، والله مشان لتزيير. عارف تزيير يعني إيه؟ طريقة من طرق القدماء من أسلافنا في التأليف، إنك تيجي لواحد كتاب عمل واحد من قبلك وتكمله أو تضيف إليه. يعني يقول لك إيه مثلا اللي هو الكتاب وفاية الأعيان، مش كده؟ ابن خلكان، يجي واحد تاني اللي هو مين ويعمل زي لوفاية الأعيان ويكمل الوافي بالوفيات. الوفيات جمع وفاء، لأنه ذا بالذات في تسجيل يوم القبض، يوم الموت مش يوم الميلاد. المصريين يحتفلوا بالموالد، موالد أولياء، مش كده؟ يقول لك مولد ميلاد، لكن جماعة الباكستانية يحتفلوا بيوم الوفاة، وفاة الولي، ويسموا المولد اللي احنا بنقول عليها مولد، يقولهم عرس، عرس يعني مولد، مولد بلغتنا يعني، إنما هو مش مولد، هو وفاة، تاريخ الوفاة. ليه؟ أخذا من أنه ينزل الملك وربنا يرد الروح وصاحبنا يقعد ويستنى الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا كده بيتلجلج، فيقول له الملك إذا أجاب الإجابة الصحيحة: نم نومة العروس. فأخذ الماء ما برضو. فالكتاب بتاع حضرتك تسجيل، الكتاب بتاع حضرتك تسجيل على الأمثال الشعبية لتيمور باشا، أحمد باشا تيمور، ممكن يطلع بعد شهر كده. وكذا الجزء الثالث من الديوان، فانتظروهما بعد شهر كما وعدني الشيخ علي. فهنا بقى بيقول لك هي من أنه كما يكون الحب في الغصون. عارف العود الأخضر بالليل فيه الحب، سر الحب أو سر تخلق الحب فيما بعد. والمسألة ظهور ما كان كامنا، مش الكمون بتاع المعتزلة، عندهم حاجة اسمها نظرية الكمون ونظرية الطفرة، كلام في علم الكلام، لكن احنا غرضنا هنا كمون يعني في اختفاء وغيبة مؤقتة، لكن يبرز ما هو في الغصون. وبعدين يا سيدي في الصفحة دي قلنا نور عالم الجبروت، وقلنا إنه نور مخلوق، اوعى توقع في داية لا نور الذات، و سميع وبصير ومتكلم وشايف، الصفات الموجودة في الإنسان فيها متكلمة النسخة بتاعتي. فحيث سجنت لا فحين، والرجل هيجيب المخطوطة أنا بصدحها من دماغي. فحين سجنت اختفت هذه المعاني كما اختفى الحب في الغصوب. والله أعلم. وبعدين يا سيدي السطر اللي تحتها من بقية من تلك الصفات ظهرت على العبد واستتر أصلها في النفوس كاستتار الحب والثمار في الغصون حين تكون عارية من الثمار، يعني قبل أن تشرئب السبلة أو السنبلة خالية. وبعد كده أضاف البيت 133 بس أصلاً 100. فكتب الله النقص على كل البشر حتى إذا أرعلت الرعود أي جبال يقولك لما ربنا يمن على بلدكم ويجي واحد من أولياء الله يغزوها وتنطلق الرعود بقى والأحوال الخاصة ويقولك علم فعمل فحال. هل ده بيجي بعدين علم فعمل فحال، لكن الأحوال بتنطلق وتتغير الدنيا في القرية أو في المدينة أو في الجيل. إذا بعث الله يعني أحد دعاته الموفقين حتى إذا أرعدت الرعود وانسكب الغيث ولان العود السكب الصب يسكب ربنا يقول في الواقعة وماء مسكوب. خد بالك أن الماء ده حلو بذاته ومعجز، لكن تبان أكثر في الماء المتحرك. روح المسار كده وشوف اللي يسموها النافورات. والله شفت في البلد اللي اسمها اللي بين ماليزيا واليابان اسمها ايه، بلد مسيحية للأسف وكانت مسلمة يوما ما، اسمها سنغافورة. سنغافورة عجب عاملين نوافير تظهر جمال الماء بشكل رائع جدا جدا، ما شفت أحلى من كده في أي مصار. الماء المسكوب الحركة، ما هو المية دي وهي لكن المية وهي تسيل هادئة من عينيك أثناء البكاء اسمه برضه يعرف دي لأن يعني من نوادر اللغات. يقول لك تسكب العبرات، تسكب العبرات، لكن السكب هنا والصب مش زي اللي بيصب على يديك عشان تتوضا. ممكن إذا كانت عينيك بتنزل تتفجر هكذا يمكن، الله أعلم. لكن ده يقول لك تلفت نحو الحي، من هنا من أفريقيا ولا آسيا، اكتب واحفظ الشعر العربي. تلفت نحو الحي، حي الأحباب، حتى وجدتني وجعت، أحسست بالوجع في رقبتي. تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء، يصغي يعني يوجه. الخطيب على ما أصغوا إليه، ساعات يقول أصغوا إليه آذانكم وارمقوه بأعينكم. الإصغاء الإمالة كده والتوجه. حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا. الليت عرق في الرقبة، والأخدع هو الكشح الجانب ده، من كثر الالتفات تعب مش عايز يبص قدام، وهو منطلق يبعد عن ديار المحبين فبيتنوا باصص في عكس الاتجاه، اتجاه الحركة. حتى وجدتني يا أبو علي وجعت من الإصغاء ليتا، كنت أرى ليتا هي ليت بكسر اللام، عرق في جانب الرقبة. كل واحد يقدر يشوف ويبان ليتا وأخدعا، الأخدع له الجنب كشف. بكت عيني اليسرى، كان شيخنا الشيخ محمد غنيم هلال يقول الفن الالتفات إلى التفاصيل، الفنان يجيب لك التفاصيل ده تغيب عنك. بكت عيني اليسرى، ما هو برضو ايه صاغن مش ما ببص، والله أعلم كده، ما غلب ظني هذا انه كان بيبص الشمال كده وهم كانوا هنا، والله أعلم. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا مع الإسبال. يا شيخ حسن أسبلت يعني مش صبت كما يصب في الوضوء، لا، سالت. ومن أحسن من استخدم السيلان عبد القاهر، فلما قضينا من منى كل حاجة، ونبه عليها الشعر مش له إنما هو استشهد بها في الصفحة الثانية من كتابه دلائل الإعجاز. قلت البيت بتاعه، فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وشالت بأعناق المطي الأباطح. شايف الشعر، شايف الفن والجمال، وسالت بأعناق المطي، وهم عادين الكلام وفوق على له، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا. إحنا بنركب الجمل نخاف، لكن هم بتوع النوق والجبال يشرب من ماء من لبنياوي ويتصرف فيها. بس سيدي حتى إذا أرعدت الرعود وانسكب الغيث، ربنا أسمى المطر غيثا وأسمه رحمة، المشكلة يرسل رحمته، هو الذي ينزل، ولا الرياح، الرياح رحمة، هو الذي ينزل، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقه وينشر رحمته، وينشر رحمته، والغيث برضه يعني يسوقها إلى بلاد معينة، كما يسوق الأولياء أيضا إلى بلاد معينة، فتنطلق الرعود ويلين العون أعواد القلب. وأحسن وصف لهذا ما في سورة الزمر، كنا بنرى في الكتاب الزمر، هي الزمر طبعا صريح الآية، سورة الزمر يقول لك إيه؟ الله أنزل، الله نزل أحسن، نزل أحسن الحديث كتابا، بالك من المراحل، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم العود. علم وعمل أو أوراد ثم أحوال، يعني بين العود هنا نتيجة العلم الذي تلقيته عن الشيخ أو الأستاذ، والعمل الذي وفقك الله له أو الورد الذي داومت عليه، ثم تأتي الواردات والأحوال والمقامات أيضا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. القسم الثاني، هناك لما قلنا وده من لغة أهل العلم، يبتدئ المؤلف كما يشاء، الشائع كما هو في عصرنا باب وفصل، وجوه الفصل المسائل، كل فصل يضم قضايا وأحكام، مجموعة قواعد وأحكام، معنا دي اللغة بتاعتنا باب وفصل. لكن كل مؤلف خصوصا إن كان من الأئمة أن يتصرف، زي ما قلنا هنا إن الملك اللي هو المتنبي بيصرف، يصرف عبقريات اللسان يتصرف فيها. كذلك الإمام مش اللي لسه بيكتب بحث، أنا بقول الكلام ده عشان طلاب الدراسات العليا، يعمل مصطلح خاص به. أنت لسه طالع من البيضة، يقول لك اديك الفصيح مش عارف ايه، فهو يطلع من البيضة صيح. لا، عليك أن تتبع التقليد السائد. فإذا استحكمت قواك وبلغت الغاية اتصرف زي ما تعايز. فهو هنا ما قالش باب وفصل، إنما قال موقف وإيه ومرصد، يعني باب وفصل. وهو ده بقى الأخير اللي يحتوي المسائل التفصيلية، وهي الواردة في المبادئ العشر. إيه أول الكلام؟ فأعمل مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل إخلانية، هي الأحكام التفصيلية أو المباحث داخل كل تقول فصل تقول مرصد. فهو هنا عمل المرصد قسمين، قسم في كذا وقسم في كذا، وكله في الكيفيات المحسوسة. الكيفيات المحسوسة، احنا اتكلمنا عن الكم وبعدين الأشياء وبعدين الكيف، والكيفيات منها ما هو محسوس وما ليس بمحسوس. الكيفيات قد يدرك بغير الحس، إما محسوسة وإما نفسانية وإما استعدادية وإما كميات أما كيفيات مختصة بالكميات. عظيم. تاني، الكيفيات إما محسوسة وإما نفسانية، وإما نفسانية يعني باطنية ليست موضوع للحس إنما تدرك بوسائل أخرى، وإما استعدادية. وإما استعدادية هنا الاستعداد شيء بين العدم والوجود، تهيئ الكائن لأن يتخلق، خطوة نحو التحقق. ضربنا مثل بالإذاعة المصرية، فيها مذيع هو اللي يقدم أخبار الناس، لكن فيها معد قبل المذيع، المذيع ده في عالم الكون والتخلق، لكن المعد في الوسط كده هو اللي يتابع ويكتب الكلمتين ومختفي، ما حدش عارف عنه حاجة. وراء الكواليس، عارف الكالوس؟ أجاز المجد. الكواليس اللي هي ما وراء فهو معيد. ده مثال جيد جدا لفكرة الإعداد أو الوجود الإعدادي أو الاستعدادي أو المعيد. الاستعدادي وما هو مختص بالكميات، يعني هو كيف في كم. ودي حدث علمي أو فلسفي بما وصل إليه ماركس، وقال إن تكاسف الكمية يتحول إلى وضع كيفي. ما بتعرفوش في الحاجات دي، لازم تعرفوها كويس. واللي كان بيعرفها وبها تميز محمد عمار، لكن ربنا أراد أنه هو يكون داعية إسلامي كما بدأ، كما بدأكم تعودون. والشيخ الغزالي بعث له كلام أظن أن تؤلته، سماه من حراس الدعوة، وكان الناس يقعون في عرضه، فهو شيخ غزالي ما بيمشيش وراء الآخرين، يشغل مخ. بس فهو قسم الحكاية قسمين، وتكلم عن اللون في الأول، وهنا يكلم عن الضوء. الضوء وهو موضوع تكلمنا عنه طويلا لأنهما مرتبطان، حتى إنه في نظرية هي في الآخر كما قلنا هناك إنه اللون ليس إلا تحللا للضوء، فكر. وديا أنا بشهد عليها، أي واحد واقعيا يقدر يشوف إذا وجد جسم لا لون له كالباللون لأنه ليس له لون، وتحقق أمران وهو المواجهة، الوضع المعين، مش الوضع المعين والبعد المعين وكذا، وأيضا هزة حركة، فالجسم المتلقي يجي له كل ألوان الطيف، أصفر وأخضر وأحمر وأزرق، ولكن المعروف أن البلون لا لون له، فمن أين جاءت؟ هي تحليل للضوء الذي استقبله من جسم مضيء، سواء مضيء بذاته أو مضيء بغيره أيضا كالقمر أو الوسائط المصباح معنا ولا يزال كل كلام. فمثل هذه النظرية لها ما يقابلها في باب الضوء، فقالوا إنه ليس إلا اللون، عكس اللي فات اللي قلناه ده هو كلام ابن الهيثم، وهو وسط بين الفلسفة والعلم، بل هو بداية العلم الحديث فيما يتعلق بالبصريات والحالات المبصرة وقوى العين، ولكن عكسه القلب بأن الضوء ليس إلا هو اللون نفسه، عكس النظرية اللي فاتت، وده كلام مش هيمشي وهنناقشه طويلا. وإذا تنبهتوا معي هنمر، لأن كل هذا سبق أن تكلمنا فيه طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أشعري مشي من قسم الثاني، القسم الثاني من قسم المبصرات، يعني الحالات التي ترى بالعين من الكشيات، ماشي؟ في الأضواء، هذا القسم هو في مخصص للأضواء أو الضوء، وفيه في هذا القسم الثاني مقاصد، احنا قلنا المقاصد هي الفصول داخل المواقع، وفيه مقاصد، بس هنا عمل حاجة في القسم قسمين، ودي بيلجأ إليه أحيانا مش دايما، مش في كل المواقف يعمل هذا. وبيقول الأول، يعني القسم الأول فيه مقاصد أربعة، المقصد الأول في تعريف الضوء نفسه، وبعدين مباحث أخرى الأربعة الثلاثة الأخرى في أحكام الضوء، إنما الأول تعريف ما هو الضوء. قال زعم بعض الحكماء الأقدمين، وأظن كلمة زعم تشعر بأنه مش موافق أول، وإن كان أحيانا تذكر بريئة لا يقصد بالحكم، وأحيانا تذكر إشارة إلى زعمه يعني خارج في الكذب، فهو على أي حال غير موافق على هذه النظرية، وهي نظرية باطلة عشان تريح نفسه، أيا كانت الأدلة هو جيب أدلة على بطلانها وبعدين ما تعجبوش الأدلة نفسها مع أنه يرى ذلك فينقض هذه الأدلة ثم يأتي بأدلة أخرى وهكذا. وهذا من حسن إنصاف المتكلمين، لكن في النهاية المسألة ما هيش عقلية عشان ندرسها عقليا، وإنما هي كما قال مين، كما قال أظن البيروني يخاطب ابن سينا هذه مسألة لا مجال فيها للتفكير العقلي، هي مسألة تجريبية، فدعك من تناولها تناولا عقليا، هل فهمتني؟ لكن كونهم ينقشوا عقليا ويضعفون حتى من يناصرهم دليل صفي. فهو ما بيقول الحكام الأقدمية يعني يقصد بهم من قبل سقراط، يعني في مدارس أربعة في الفكر الغريقي منهم ناس قالوا كلام طبيعيون من قبل سقراط، وعشان كده قال الأقدمين، يعني شوف في أقدمين وفي قدماء، قدماء لما سقراط وأولاده أفلاطون وأرسطو والمشائين تلاميذ أرسطو، ففي مراتب ثلاثة هي أقدموه الرواقية والطبيعية واللي فسروا الكون بوسائل مختلفة، ومنهم حكاية العناصر الأربعة نعده التراب والماء والهواء والنار، ونفس فكرة الذرة التي أخذها المسلمون إن كان يعني في الجوهر وإن كان فيه كتاب هو نموذج للبحث العلمي، أصل كأن البحث دي مش معروفة دلوقتي في الكليات المشتغلة، هو فهم بحث يعني يكتب موضوع إنشاء، بحث يعني يألف كتاب، لا كل ده حاجة غير البحث، البحث يعني مشكلة إن لم توجد مشكلة فليس هناك بحث، أو زي ما بيقولوا باللغة بتاعتهم دلوقتي، ما قلنا إن في لغة اسمها لغة العلم إشكالية بدل كلمة مشكلة، دي يعني المشكلة دي قديمة شوية. حاجة مصدر إقلاعه في القدماء والأقدمين؟ أيوة القدماء غير الأقدمين غير غير المشائين غير كده، دول ثلاث مراتب، أقدمين وقدماء ومشائون أتباعهم من المسلمين. أول حاجة إشكالية، ثاني حاجة رأسيا من فوق لتحت تعمق في التحليل، مش فرشة أفقية، ده الكتاب، ده الكتاب يعني تتتبع تفاصيل موضوع ما درسوه من قبلك وتلمه تعمل في كتاب، فالاتجاه أفقي تجميعي، إنما البحث من فوق لتحت تعمقي. انت فاهم كلامي؟ غير كده ما يبقاش بحث، اول حاجة يكون اشكالية، انما موضوع مطروق مش موضوع لبحث، لا مجال للبحث فيه. انا بقول الكلام ده عشان الف به، ولكن من كلياتنا من يتجاهل الالف به، وده مش عبقرية ولا حاجة، التدريب، التعليم في الغرب وهو في ثانوي بيكلفوه بكتابة بحوث، يتعلم عن طريق البحث، فإحنا بنعمل موضوعات إنشاء تفرق. أنت فاهم غرضي؟ كذلك بعض الكليات مثلا في دار العلوم هذه سنة 53 يمكن 54، لأني دخلت دار العلوم بعد عام نقلت فيه من أولى لثانية أصول الدين، وعملت بحث لأحمد دكتور أحمد الحوفي، هو الحوفي ضبطها، وادي حوف حوف ضبطها بعض الناس، وكان عن ديوان شعر مخطوط لم يذكر إلا اسمه عروة ابن حزام، وكان الديوان مجهولا مخطوطا في دار الكتب، ورحت لأبو الشيخ أيمن، ده دكتور أيمن اللي هو مين؟ دكتور أيمن فؤاد سليم، دكتور أيمن فؤاد خازن مخطوطة دار الكتب، أيمن فؤاد السليم أبوه جابهولي، ولا قصة، واشتغلت عليه، وقبل ما أقدمه للشيخ أحمد دخلت السجن. لكن كان لي شقيق طالب في دار العلوم خده وقدمه هو باسمه اسمه عبد الحكيم الشافعي. الشاهد التدريب يعني يدربنا، ودلوقتي ما عادش الاهتمام ده، انما في سنه اولى كليه تكتب بحث، وبحث يعني حاجه جديده واشكاليه وتعمق، ومش تالف كتاب ولا هو موضوع انشاء كما احنا كلفت انا واحد من زملائي الدكتور عبد الحميد المذكور ان احنا نكتب كتاب من مجموعه الابحاث التي اصدرتها وزاره الاوقاف بعنوان ايه مش عارف، والموضوع بتاعنا كان عن الفرق والطوائف الاسلاميه، الفرق العقائديه علم الكلام غيره، واصدرنا هذا الجزء، وكتبت لنا احدى السيدات مش هقول العوالم عالمات، فلما قلنا لها يعني كل ادب ده النظام يعني نستكتب وننبه الكاتب اذا كان فاته شيء، واذا كان هو من اهل العلم هيشكرنا ويصلح الكتاب. فهي ردت بيانه من ذلك الذي في مصر يستطيع ان يقرا لي، فهملناها مش هقول اسمها عشان تشجيعا للسيدات اللائي بلغن مرتبة العمادة وهن أحرى أن يرجعن طالبات. شوف يا سيدي، زعم بعض الحكماء الأقدمين أن الضوء يعني الضوء ده جسم ولا مش جسم، حالة حالة من الحالات، كيفية وكيفية يعني مش جسم، كيفية يعني عرض، الجوهر حاجة والأعراض حاجة، الأعراض صفات تحل في الأجسام، لكن في نظرية لبعض اللي هو لا يأخذ بها واللي هي من قبل سقراط وتبناها بعض المتكلمين في الآخر برضو، ولكن رأي باطل، بيقول زعم بعض الأقدمين أن الضوء أجسام صغار عبارة عن يعني يرقات كده شعرات من الشعاعات من الكائن الجسمي المادي، تفتح كبس كده تنطلق هذه الغير، فاهمني؟ هو يرى هذا. قلت لكم بالضوء ده مشكلة حتى الآن في كلية العلوم وفي نظريات حتى الآن. أن الضوء أجسام صغار تنفصل من المضيء، يعني من الجسم المضيء، شمس مثلا ما يقول لك الكواكب السبع، لكن منها ما هو نجوم ومنها ما هو أجسام باردة. الشمس في الوسط، الفلك الرابع أو في السماء الرابعة إن شئت اللي فيها سيدنا موسى، عند دول لكن فوق أول حاجة زحل الشمس ولا ثلاثة فوق الشمس، عطارد الزهرة العطارد تحت قبل القمر عصر الزهرة وعطارد بين الشمس والقمر، المشترى انما فوق زحل والمشترى وحاجه عشان ثانيه نقال المريخ وصلت له الجهاز الامريكاني فوق الشمس، المريخ والمشترى يريان بالعين المجرده بس ما نزلتش عليه يعني، انما رصدت بعض احواله فوق زي ما قلنا زحل والمريخ والمشترى والمريخ ثم الشمس في الوسط المستوى الرابع وثلاثة تحتها برضه وهم زهرة وعطارد والقمر والأرض من تحت. بس الأرض ما هيش كوكب، هي ما هيش نجم يعني، إنما هي باردة. فالشاهد إنه الشمس جسم مضيء بذاته، لكن القمر اللي هو بيننا وبينها مع أخواته الاثنين التانيين زهرة وعطارد دول أجسام تستقبل الضوء من الشمس معنا. ففي جسم مضيء بذاته وجسم ناقل الضوء يضيء من هذا المضيء الذاتي ويستضيء بغيره ثم يضيء، وهذا هو الواقع الفعلي بالنسبة لكوكب القمر، أنه يلقي. وإحنا لسه شهر الفات كان عندنا خسوف للشمس لتوسط القمر بين الأرض وبين الشمس، وقعا الثلاثة على خط واحد، فنال ضوء القمر جزءا من جسم الشمس فظهرت كالبطيخة المقطوع جزء منها. هم كانوا بيقولوا إنها تظهر خسوف حلقي، يعني السواد فلوس، ما حصلش كده بالنسبة لمصر، وإنما جاء ثلث جسم الشمس مضيئا وثلث كده في الجنب أسود وقع عليه ظل القمر. هل تفهموننا؟ كل دي حقائق علمية أثبتها العلم المعاصر، لأنها بنشوفها كلنا ويراها المرصديون أو أصحاب مرصد حلوان. عارفوا مرصد حلوان؟ هو عبارة عن معمل ضوئي وكواكبي أو تسميه فضائي أو إيه؟ مرصد فلكي. فلكي، لكل أفلاك فلك يعني مدار، ولكل واحد من هذه الأشياء فلك. ربنا قال كل في فلك يسبحون، ما كانش حد يعرف الكلام ده. ولذلك آمن موريس سكي ولا بوكي بعد أن كتب كتابه القرآن والتوراة والإنجيل أمام العلم المعاصر، وقال الكتاب الوحيد الذي لم يخطف في حقيقة علمية والذي يطابق الحقائق التي فيه واقع الكون هو القرآن، وأما الباقي فأنت عارف أن حصل فيه عبث كتير وحصل فيه إضافات. يعني اللي يقرأ العهد القديم مش كله توراة، التوراة ده خمس فصول من الأسفار الخمسة، خمس فصول والباقي تاريخ بني إسرائيل عبارة عن تراث اليهود. لذلك ليه فيه يعني، ده مش اتهام للوحي، هو رجل أصلا مسيحي، ولكن هو اللي عالج رمسيس باشا بتاعنا رمسيس من اللي ربنا قال فيه ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكذا كان كما كان السيد المسيح آية في بابه إنما أنا رسول ربك لأهب لك آية للناس ورحمة منا. وأول ما قال كلمة كان أمرا مقضيا، لكن الضية دي حملته، وبرضه ما خش 9 شهور ولا حاجة، 9 ثواني ولا بتاع أجاءها المخاض إلى سبحان الله إلى جذع النخلة. وهو كمان لسه أهو ده يصيح، صحيح دو أن يصيح، مش الفراخ المصرية طلع من البيض تصيح. أجسام الصغار التي هي ضوء، أما إما غير محسوسة بالبصر فلا يكون الضوء حينئذ محسوسا له. أنا خطيت. قلنا تنفصل من المضي وتتصل بالجسم المستضي يعني الذي وصله الضوء ويبطله وجهه، يعني يرفض النظرية بسببين. الأول أنها لو كانت تلك الأشام عن الصغار التي هي الضوء محسوسة ولا غير محسوسة؟ لو إنها محسوسة تبقى حائل وحاجز بين الرائي والمرئي وهو الجسم المستضي. فازاي؟ العادة إن إذا جاء جسم ثالث بين الرائي عين الرائي وبين المرئي يحجب ما وراءه، هيرجع يناقش الكلام ده لأنه مش دقيق قوي. إنما يعني هكذا اللي ناقشوا المسألة قالوا النقطة الأولانية دي، لو كان الضوء جسما لحال ومثل حاجزا ثالثا بين الرأي والمرئي وبالتالي يحول دون الرؤية، مش يساعد على الرؤية، لأن الضوء يعني شيء زي ما بتقول سورة النور، اقرأ الآية اللي في الوسط الله نور والآية اللي في آخر هذا الربع أو أواخره، إن هو الظاهر بذاته والمظهر لغيره، الاثنين موجودين في الصورة لمن يريد استخلاص التعريف. نور يعني شيء ظاهر مظهر لغيره، فهو هنا بيقول بدل ما يبقى مظهر لغيره هيبقى حاجز دون رؤية غيره، ما دام زي ما بتقولوا جسم. واضح يا سادة؟ فالأجسام الصغار دي إن كانت محسوسة بالبصر فلا يكون الضوء حينئذ محسوسا له، يعني هو أحرى أن يخفي ما وراءه وليس أن يظهره أو يساعد على رؤيته وإدراكه حسيا بالعين. والضرورة تكذب هذا الكلام، يعني ليس هو حائل بل هو مساعد على الرؤية. الواقع الكوني أو كما يقول أحيانا الواقع نفس الأمر، يعني المتحقق خارج العقول هو ذو الواقع. ما هو يعني ليس مجرد تصور ذهني وإنما هو شيء متحقق في الخارج في اللي بيسموه الطبيعة أو في العالم باللغة الكلامية، هو ده الواقع نفسه. وما تتعبش نفسك كتير لأن حكاية نفس الأمر دي خدت كلام كتير وفيها أبحاث كتير عند ابن سينا وغيره والمعاصرين. الضرورة تكذب أنه حائل، يعني الواقع الكوني أنه مساعد على الرؤية مش حائل. والضرورة تكذبهم، عرفت تكذبه يعني رجاء إلى قولهم، تكذب قولهم إن الضوء جسم حائل بين الرأي والمرء، تكذبه. أو إذا كانت مش محسوسة، إنها غير محسوسة بالبصر فهو حاجز، وإما أنها محسوسة والبصر يخترق أو محسوسة فتستر ما تخفاه فيكون الأكثر ضوءا أكثر استتارة. فهو هنا بيقول إن يعني محسوسة فهي تستر ما خلفها، إما هي غير الأجزاء المفترضة دي إما أنها غير محسوسة بالبصر فمعناها إنها هي غير مبصرة، لكن هل ده صحيح؟ نحن نبصر الأجسام وإذا فتحنا الكرسي نشوف ده قبل ما نسمح للضوء بالانطلاق في فضاء الغرفة أو الساحة أو العالم، جايز يكون مش مرئي لكن به يرى كل شيء، يبقى ازاي تقول لي غير محسوسة بالبصر؟ طيب وإن كانت محسوسة بالبصر يبقى هي تصلح حاجزا بينه، فمعناه أن كلما تكثفت ازداد الجسم الذي وراءها خفاء، فهل هذا صحيح؟ من حيث الواقع نفس الأمر؟ لا، بل هو يزداد وضوحا. واضح الاحتمالين؟ أو محسوسة فتصلح من تحتها فيكون الأكثر ضوءا أكثر الستارة، والمشاهد عكسه إنه أوضح. وأيضا المثل بالنظارات، ولكن أنت لما واحد ضعيف البصر من العواجيز أمثلنا بيتخذ قطعة من باللون، وهم أيامها ما كانش فيه نظارات زي دي، إنما فيه نظارات بس عصاية كده وفي آخرها يسمى بؤرة كده، بؤرة باللورية يحطها يسوي يتكبر له الحروف، فهمني؟ فهو بيقول لو كان كده يبقى معناها لا تساعد على الرؤية بل هي تحول دون الرؤية، والواقع غير كده. ماشي، هي نظارة بس مش نظارة بسلوك وركبة زي عدسة، عدسة عدسة يعني بيدك. لسه لغاية دلوقتي بيستخدمها المحققين في قراءة المخطوطات عشان يوضح الكلمة والحرف، يكبر شوي. والمشاهد معكم، فإن ما هو أكثر ضوءا يكون أكثر ظهورا وفيه نظر، فإن ذلك أعني ستر الجسم المرئي ما تحته فيه يعني. وفي هذا الاستدلال وفي القول بأنه لو كان الجسم ذو جسم ويحول بين الرأي والمرئي لأخفى ما وراءه والواقع غير كده. واضح؟ بيقول الكلام ده مش مظبوط، لأن مش ضروري كل جسم يخفي ما وراءه، العبرة بنوع الجسم. في جسم لا لون له ولا يحول دون الرؤية بل تخترقه العيون وربما ساعد على الرؤية. اللي انت بتتكلم عنه هو الجسم الذي يحول او الذي او الجسم اللي تقول عليه المظلم الكثيف. هو عبر هنا الكثيف بمعنى كثيف ولطيف، واعتبر باللون باعتباره اشبه بالميه. الميه لا لون ولا طعم ولا ريحه بخصائصها، ولكن باللون ده لا لون له، ولذلك هو لطيف غير حائل. إذا وضعته بينك وبين المرء ربما ساعد على وضوحه وليس على إخفائه. فهو بينقض الدليل اللي بيقول لو كان جسم لحالة، وكلما تكاثف. وكلمة كثيف دي خد بالك غير تكاثف من التكثف اللي عكس التخلخل، فهمني؟ دي حاجة ودي حاجة. كثيف يقابل لطيف، إنما المتكثف يقابل المتخلخل. ومتخلخل يعني دخل الفضاء بين مكوناته فأصبح هش. فلذلك أصبح لطيف، لذلك أصبح لطيفا. هو قرب الأجزاء أو الذرات بعضها من بعض أو بعدها، هم قريبين بس المعاني فروق دقيقة بين متكثف ومتخلخل وبين كثيف ولطيف. مش عارف أنا وضحت ولا لا، إنما خذ بقدر. فإنما هو أكثر ظهورا وفي نظر، فإن ذلك يعني ستر الجسم المرئي ما تحته. هذه المشار إليه بذلك، فإن ذلك أي فكرة إن الجسم يستر اللي وراه. واضح؟ بيشرح كلمة ذلك، ستر الجسم المرئي ما تحته شأن الأجسام الملونة، مش الأجسام الخالية من اللون كلب اللون، مش كل الأجسام. فقد يكون الضوء جسما ولكن من النوع الذي لا لون له كالكلب اللون. لماذا تقول إذن الدليل فيه جائز وجائز؟ يعني عممت أو حكمت حكما كليا على ما هو جزئي. واضح الكلام؟ شأن الأجسام الملونة، إنما الأجسام غير الملونة لا تحجب. فإنها تستر ما وراءها الملونة ما وراءها لعدم نفوذ شعاع البصر فيها، هذه السبب حيلولة. لكن الأجسام الشفافة يعني تقابل إيه الملونة، شفاف يعني لا لون له، ولذلك يشف عما تحته وشفاف. إيه زي يقول لك إيه، معلش عشان إخواننا اللي هناك دول، يقول لك إيه الحجاب الواصف أو الحجاب الإيه، حجاب يعني يكون واسع شوية وفي مريح ولا يصف كما قال الفقهاء واستهلهم الاثنين، لا يصف الأعضاء ولا يشف معمل، دي حاجة ودي حاجة، يكون في التشكيل والثانية في لون الجلد. فهناك من فإنها تفسد ما وراءها لعدم نفوذ شعاع البصر فيها دون الأجسام الشفافة التي ينفذ نور البصر فيها كاللون ويتصل بما وراءها، ويقول يتصل لأنه بيخشش فيها، فكل كلمة محسوبة. النور يلف حوالين الجسم يغطيك ويتصل بما وراءها، فإن صفحة البلور والزجاج الشفاف تزيد ما خلفها ظهورا. هنا بحس بمسألة النظارات، بس النظارات نخص، ولذلك يستعين بها الطاعنون في السن زي حالتنا، لقد طعنا فعلا وصعنا المسقط، ولذلك يستغني بها الطاعنون لا ما تنفعش، لأنها لا تغني عن البصر، هي تعينه وتزيده قوة، ما ينفعش نصلح المخطوطة. أنت جبت مخطوطة أم سكت ليه؟ يستغني في المخطوطة، أنا بقول لا، يستعين به ليه؟ لأنها لا تغنيها عن عينه، ده هي مساعدة للعين، يستغني بها ازاي؟ إنما يستعين، نعم، فيتظفران على الرؤية البصر والزجاج. لقراءة الخطوط الدقيقة وقد يجاب عنه، شوف يعني عمال يضرب ويلاقي ويبين وجود ضعف وبرضه يدافع عنه. وقد يجاب عنه بأنه لو كان جسما محسوسا لم تكن كثرته موجبة لشدة الإحساس بما تحته، لأن الحس يشتغل به، فكلما كثر كان الانشغال أو أسف الاشتغال به أكثر فيقل الإحساس بما وراءه. يعني ده وجه ثاني لكون وجود الأجسام يشغل عن المرء الأصلي أو المبصر الأصلي. ألا ترى أن تلك الصفيحة إذا غلظت جدا، وهي أصابت بتصاخ طبعا، كان هنا واحد من أهل البصريات اسمه روعة، فهو يعرف الحاجات دي كويس، فنفس البتاعة القديمة دي اللي يستخدمها أصحاب المخطوطات تساعد عيونهم لها حجم معين، لا غليظة جدا ولا رقيقة جدا، بحيث أنها تعين البصر، إنما جائز لو زادت أو ضعفت جدا ورقت جدا الله أعلم، لا يعني لا مقياس. فهو بيقول إنها لو غلظت الحس يشتغل، فكلما كسر كان الشغل به أكثر فيقل الإحساس من وراءه. ألا ترى أن تلك الصفيحة اللي هي ما زلنا مع البلورة، الصفيحة أو الاسم إيه يسموها إيه، عدسة، العدسة إذا غلظت جدا أوجبت بما تحتها سترا، وأن الاستعانة بالرقيقة منها إنما هي للعيون الضعيف، يعني لو استخدمها واحد عينيه قوية يمكن ما تنفعوش، إنما هي تساعد، وعشان كده مش يستغني يستعين. إنما هي للعيون الضعيفة دون القوية، بل هي حجاب لها. الضمير في لها يرجع ليه؟ القوي، هي حجاب للعيون القوية وعون للعيون الضعيفة، فلها أين رجع إلى القوية، العيون القوية لها عن رؤية ما وراءها. الثاني، الدليل الثاني على ان الضوء جسم ونقده، الثاني يعني الرد على نظرية جسمية الضوء، واضح؟ الثاني الضوء لو كان الضوء جسما لكان هي مبنية على كده، يبقى له حركة يتحرك، وده اللي بنشوفه انه يمشي وراء حامل المصباح، النور ينتقل معاه، وقال كده كمان ان الشمس ترسل اشعاعاتها تفيض بها تسيل من الشمس، يعني ايه؟ ما هو تسيل دي معناها تنزل من فوق كده كما ينزل المطر. فبيستدل بالظاهرتين دول ان النور يمشي وراء المصباح، وان اشعه الشمس تنزل علينا منها الى اديم الارض او سطح الارض. الا ترى ان الثاني لو كان حركته بالطبعي اجلائرا، اين بقى يشيل حكايه؟ انت ذكرت الثلاث اشياء اللي هم بتوع المحسوسه انواع الكيفيه، انما هنا كمان انواع الحركه. قلنا انها الطبيعيه يعني في الجسم نفسه، ودي تنزل الى مستقر جاذبيته، واحيانا يطلع فوق كالماء والهواء، واحيانا ينزل تحت، دي حركه طبيعيه يعني. لكن في حركه اراديه اذا كان الكائن ذا نفس تدبره، كالانسان واي كائن حي، ثعبان، حيوان، جمل، فيتحرك حركة إرادية. تضربه عشان يعد البحر الصحيح. والله حكى لي واحد من الصادقين يعني أعرفه، ودي حاجة عاصرتها. عندنا بلد اللي هي بلد سيدنا أويس القرني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو المخضرم ما بين الصحبة والتابعين، انتوا معنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عمر إذا رآه أن يطلب الدعاء منه، ودعا له، لأنه وصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مدفون عندنا بن شويه، هو في آخر الجيزة في الحقيقة، لكن قصادنا كده الغرب بن شويه، والشرق صفيح، تسمع عن صفيح؟ اللي كان فيها الكنيسة زمان، هذا حادثة الكنيسة. فالشاهد كان فيها راجل بطل يعني جسم عادي خالص، يشوفه زي الأخلة وأقصر منه شوي، لكن يمسك الصخر كده يفتته بإيده يحوله إلى تراب، وبعد شوي شفناه السيارة المحملة بالأطنان يأخذها بإيده يجرها كده عادي خالص من غير ما يشعر بالبهر أو التعب، حاجة عجيبة. فالراجل ده هو كان يركب الفرس الحصان، وبعدين جاء عند الترعة يضرب في الحصان إنه يعدي، يستحيل. يقولوا عندنا هي كسكس كسكسة يعني تراجعة، ما فيش فايدة. ليه؟ عنده إرادة، عنده نفس، لا يقدم على الحركة إلا. فهو ايه نزل، الناس شافوه بعينيهم وذهلوا في الميه، وشال الحصان حطه على الضفه الاخرى. دي اشياء مبصرات بالبصر. فده الراجل ده في بلد سيدنا اويس القرن. الشاهد ان الكائن الحي فيه نفس تدبره، ومعناها تدفعه للحركه أو تحول دونها، وعشان كده بيسموها حركة نفسية أو حركة إرادية. والحركة الأخيرة هي حركة قسرية، يعني انت تاخذ الجسم اللي ما بيتحركش ده زي الكرسي والخشب والبتاع وتنقله المكان تاني بقوتك، دي حركة قسرية يعني أجبرته على الانتقال، تنقل الكرسي لحتى تاني. الحركة إما إرادية إما طبيعية يعني في نفس الكائن لفوق أو لتحت، وإما إرادية نفسية وإما قسرية. والأول مخترع مسلم للأجسام التي تتحرك ذاتيا دون قاتل يقصرها، فهمي؟ من تلقاء نفسها كانوا يسمونها الأجسام، الأجسام النفسية، الأجسام إيه يا شيخ؟ الروحانية. الروحانية يعني كأنما فيها روح تدبرها وتحركها، وإنما هي عبارة عن تتحرك بالطاقة المائية. أول اختراع للآلة التي هي أساس الحضارة المعاصرة. مش مانيفيلا باليد، عارف مانيفيلا؟ لا، إنما قوة الماء تحرك، وهذا اكتشفه مهندس إنجليزي، وصنعت الآلة وظلت تتنزل مية وتتحرك وتدور في مهرجان العالم الإسلامي 1975 الذي افتتحته الولية اللي ماتت السنة اللي فاتت إليزابيث مع الشيخ عبد الحليم محمود. ولغاية دلوقتي احنا ما جبناش الآلة، طب نجيبوها هنا يوروها لنا عشان الناس تعرف. كان زميلنا فلان الفلاني مدرس فلسفة دار العلوم وبعدين رئيس قسم الفلسفة في آداب القاهرة، وكان يقول إن كل ما تركه العرب في تاريخ الحضارة لا يزيد عن نصف صفحة، يحتقر العقلية الإسلامية والعربية، مع أنها هذا جهل بما أنتجت هذه كل مفلام، لكن يعني نتحمس إلى هذا الحال. ملكيين أكثر من الملك، ملك نفسه عارف ملكيين دي عشان تعذر علوم مور رويال ذان ذا كينج، مور رويال ملكي ذان ذا كينج أكثر من الملك نفسه، الله يرحمه ويغفر لنا ولا. والخواجات ينصفون بعضهم مش كلهم. شو يا سيدي الثاني؟ لو كان الضوء ايش ما كان حركته بالطبع، ما هو يا اما طبع يا اما روح نفس داخليه يا اما قصر، تذكرت الثلاثه؟ فلو كان كده كان يبقى من الحركات الطبيعيه، يبقى بنفسه كده يطلع لفوق زي النار بتتصاعد من نفسها، يعني دي حركة طبيعية. والهواء كل ما تغير درجة الحرارة فيه يطلع فوق، لكن الحجر مثلا ينزل لمركز الأرض لتحت ما لم يعق عائق، اللي بيسموه الاعتناد. فكر حركة الأعمال الجسم ده كان حركة بالطبع، إيش لا إرادة له عشان يبقى من الروحانية، لا إرادة له ولا قاصر يقصره ينقله رغم نعمه كالكرسي أيضا. فكانت حركات الطبيعة يقتله أيضا فكانت حركة الطبيعية إلى جهة واحدة، لكن احنا بنشوف الضوء يحيط الجسم من كل هذا، يعني في حركة أفقية وفي حركة رأسية ودائرية، ولو كان طبيعية لكانت فقط تحت أو فوق، يعني في حيوانة كورازيون يعني اللي هي الأفقية، والرأسية اسمها ايه؟ الإنجليزي كورازيون دي الأفقية فيرتيكال بنسى هذين فيرتيكال يا مولانا صح، الى جهة واحدة مش تلف حوالين الجسم كما هو الحد في الواقع عن الشنام، انه يحيط بالجسم، وخذ بالك يعبر يتصل بالجسم يلفه إنما مش يخش فيه يعني لا يداخله. هتيجي بي فلم يخرج الضوء من كل جهاز كما هو الواقع. أنا كاتب هنا إذا حبيت تكتب نفسك ويحيط بالمرئي ضوء من كل جهة بل من جهة واحدة فقط. لو صح ما يقولوا لو صح ما يقولون إن حركة الضوء تجي من جهة واحدة والتالي باطل، وهما ما ترتب على قوله إنه لا إضاءة إلا رأسي، لا بل هو محيط به، لأن الضوء يقع على الأجسام من جهات متعددة مختلفة واعترض عليه بالأمر. زي هناك مال إن الدليل ده يدل على عدم جسمية الضوء وهو مؤمن بهذا لكن بين وجه الضعف فيه، كذلك بيقول الدليل الثاني برضو ضعيف، أو زي ما قلنا قبل كده مضروب. عارف مضروب؟ ولد أول مرة شرفنا عارف مضروب يعني. بس الله يرحم أستاذ النقد النقد العظيم وقرين محمد غني مهلال في أداب القاهرة، اسمه إيه؟ كان بيكتب في الهلال سلسلة مقالات بعنوان القفز على الأشواك، اعترض عليه اكتب كذب أي على الدليل الثاني. أنا برجع الضمائر. كان لنا شيخ في دار العلوم زميل أحمد هيكل اسمه، والده كان مدير المساجد في وزارة الأوقاف وكان أروع من هيكل، مؤاخذة كلهم مشايخ يعني أزكى وأكثر موهبة. عبد الحكيم إيه وناقد أستاذ نقد أغربي قسم تاريخ الأدب، فكان يقول إن اثنين من الأزهريين راحوا من الحارات اللي جنب الأزهر دي يأجروا شقة فلا أوضة، فقالوا زي بعض ناخذ الأوضة بس يعني ضيقة شوية. فواحد منهم قال كيفما نرجع الضمائر في هذه المرحلة، وأبو الأزهر يقول لك يرجع الضمائر إلى مراجعها ويعمل كده، الأوضة ضيقة مش هيعرف يرجع الضمائر فيه. والله هذا من كلام الشيخ عبد الحكيم. عبد الحكيم مات قبل أبيه، وكان أبوه رحمه الله يمشي في جنازته كما حكى لي الطناحي ويقول في ذمة الله يا عبد الحكيم، في ذمة لم يزد على هذا يا عبد الحكيم. أبوه أنا كنت إمام جامع وهو كان مدير المساجد وطالب في دار العلوم مدرس لي عبد الحكيم ما يسمى بالتدريبات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.